بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، نواصل بعون الله سبحانه الكلام عن شرح هذه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتقل المؤلف رحمه الله إلى صفة الوجه لله جل وعلا، وساق فيها آيتين. وصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة والتابعين، وأجمع السلف الصالح على إثباتها لله تبارك وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، فله جل وعلا وجه عظيم متصف بالجلال والإكرام والسبحات والجلال والعظمة، وهذه الصفة من الصفات التي خالف فيها من خالف من أهل البدع، ورأس أولئك الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة، المتقدمون من الأشاعرة أثبتوا هذه الصفة لله جل وعلا. الأشعري رحمه الله وكبار أتباع مذهبه كالبيهقي وكأبي بكر الباقلاني وغيرهما من كبار أصحاب الأشعري أثبتوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى ولم يؤولوها، وإن كان إثباتهم لهذه الصفة إثباتا ناقصا، فإنك وأعني بكلامي أصحاب الأشعري ممن أثبت هذه الصفة كالبيهقي في كتابه الأسماء والصفات، فإنه وأمثاله قد أضافوا إلى هذا الإثبات شيئا لم يكن عليه السلف الصالح، فإنهم في صفة الوجه وكذلك في صفة اليدين لله جل وعلا يقولون نثبتها لله جل وعلا، ثم ينفون عنه ألفاظا لم ترد النصوص بإثباتها ولا نفيها كالجارحة وكالأجزاء وكالأبعاد والمماسة في إثبات اليدين وأمثال ذلك من هذه الألفاظ التي لم ترد النصوص بإثباتها ولا نفيها. وفي الجملة فالذين أثبتوا هذه الصفة وكذلك الشأن في صفة اليدين، هم في الجملة يرجعون إلى أربعة أصناف. الصنف الأول هؤلاء الذين ذكرتهم، وهم الذين أثبتوا هذا الإثبات الناقص، فإنهم يقولون إن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وهي صفة الوجه، صفة اليدين، من غير كونها جارحة أو جزءا أو بعضا، أو أنها تماس الخلق، وما شاكل ذلك من هذه الألفاظ. ولا شك أن هذا ليس من طريقة السلف الصالح، فإن السلف الصالح يعرضون عن إطلاق هذه الألفاظ أو نفيها، وإنما يستفسرون عن المعنى ويسلط القبول أو النفي على هذا المعنى. والصنف الثاني هم الذين يثبتونها لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويعرضون عن الخلق في هذه الألفاظ نفيا وإثباتا. الصنف الثالث هم طوائف من المتكلمين الذين يثبتون هذه الصفات لله عز وجل، لكنهم يقولون إنها تقتضي كونه جسما لا كالأجسام. والصنف الرابع هم الذين يثبتونها لله جل وعلا ويقولون إنها تقتضي أن الله عز وجل جسم كالأجسام، وهؤلاء هم المشبهة الممثلة، وأمرهم واضح ومعلوم، والقاعدة على ما ذكر نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولفظ الجسم، وأظنه قد مر معنا فيما مضى، لفظ مجمل، والمتكلمون الذين خاضوا فيه لم يتفقوا فيه على لفظ، وبعض ما ذكروا معناه حق، فيكونون في نفيهم قد نفوا الحق، وبعض ما ذكروه فيما نفوا باطل، فيكون نفيهم حقا. وعلى كل حال، طريقة أهل السنة والجماعة وهي الإعراض عن هذا كله وعدم الخوض فيه. أعود إلى ما ذكرت من أن إثبات هؤلاء لصفة الوجه وكذلك الشأن في صفة اليدين، أعني الصنف الأول، إثبات ناقص. وهناك شيء آخر أيضا ينبغي أن يلتفت إليه، وهو أن بعض المصنفين يقولون إن هؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات هكذا بإطلاق، لكن هذا قصور في فهم كلامه. فإنك تجد مثلا البيهقي لما تكلم وذكر ما ذكرت لك، تجده بعد ذلك، يعني بعد أن تكلم عن صفة الوجه وعن صفة اليدين، عرج على صفة اليمين، واليمين وصف ليد الله جل وعلا. لما وصل إلى هذه الصفة أولها، وبعد ذلك عقد بابا عن الأصابع لله جل وعلا فأولها أيضا. لذلك موقف أمثال هؤلاء هو في الحقيقة موقف مضطرب، وينبغي على طالب العلم أن يتنبه لمثل هذا إذا قرأ لهؤلاء. أما المتأخرون من الأشاعرة، وعلى رأس هؤلاء الجويني وذكر هذا في الإرشاد وغيره، ثم من بعده، ويأتي في طليعتهم الأساطين الكبار عند الأشاعرة كالرازي كالآمني ومن بعد هؤلاء، فإنهم في الحقيقة قد تابعوا مذهب الجهمية، وهم في هذا الموضوع في الوجه وفي اليدين أيضا لم يوافقوا أبا الحسن ولا كبار أصحابه، بل وافقوا جهما وأتباعه والمعتزلة وأتباعه. ولذلك إذا نظرت في حجج هؤلاء وشبه هؤلاء، ولا سيما كبيرهم الرازي، وقارنتها بشبه بشر المريسي التي ذكرها أو التي حكاها الدارمي رحمه الله في نقضه عليه، تجد أنها حذو القذة بالقذة، فهم في حقيقة أمرهم لهذه الصفات جهمية خلص، ولهم في هذا تشبيهات وتلبيسات سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. المقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون وجه الله تبارك وتعالى وجها لائقا به سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك هاتان الآيتان وغيرهما كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه مستقبل الشيء، وهو في كل شيء بحسبه، فوجه الإنسان يليق به، ووجه القوم مقدمه، ووجه النهار أوله، وأمثال ذلك من استعمالات العرب لكلمة الوجه. وكذلك وجه الذي ليس كمثله شيء يليق به سبحانه وتعالى. والقاعدة عندنا كما علمنا هذا فيما مضى واضحة بينة ولله الحمد، وبها يحصل التوسط، وهذا الوسط هو الحق، إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز. القدر المشترك هو كلمة وجه، ومعناها ما ذكرت لك، مستقبل الشيء، ثم بعد ذلك ثمة قدر مميز للأشياء. ولذلك كما قلت لك وجه النهار كما جاء في القرآن، وتقول وجه القوم، وتقول وجه القرد، وتقول وجه النملة، وتقول وجه الإنسان، وهذه كلها مخلوقة، ومع ذلك ما اتفقت في ماذا؟ في القدر المميز، مع ثبوت قدر مشترك في كلمة وجه. فالآن يثبت هذا القدر المميز بين صفة الخالق وصفة المخلوق من باب أولى. إذن نحن نثبت لله جل وعلا وجها لا كوجوه المخلوقين، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. أما أولئك النفاة المحرفون فلهم في هذا الباب خط كثير، ولهم تأويلات شتى، لكن أشهرها تأويلان. تأويل الأول تأويل الوجه بالذات، وهذا أشهر ما قيل عند المتكلمين، بل فشى هذا الأمر وانتشر عند المتأخرين حتى لا تكاد تجد تفسيرا من التفاسير يمر على هذه الصفة مضافة إلى الله عز وجل إلا ويذكر الذات، وربما ذكر كلمة مؤداها مع الذات واحدة، أو مؤداها واحد مع كلمة الذات، ألا وهي أنهم يقولون إنها صلة زائدة والمعنى الذات، ابتغاء وجهه، إنما نطعمكم لوجه الله يعني لذات الله، الوجه عندهم هو الذات. والتأويل الثاني تأويل الوجه بالثواب، ويقول أهل السنة والجماعة نعوذ بوجه الله الكريم من أن نكون من أهل هذه التأويلات المخالفة للحق. أما تأويلهم الأول وهو تأويل الوجه بالذات فإنه تأويل باطل قطعا، فإنه لا يعرف في لغة ولا في شرع ولا في عرف أن الوجه يكون بمعنى الذات، بل حتى إذا أطلق الوجه ولم يرد به الوجه الحقيقي المعروف عند الإطلاق، وإنما يستعمل على سبيل الاستعارة أو الكناية، فإنه لا يراد به الذات قطعا. فإذا قيل جاء وجوه القوم، ليس المقصود أنهم جاءوا هم أنفسهم، لا، إنما جاء مقدموهم. إذا قيل وجه النهار، ليس المقصود هو النهار نفسه وإنما أوله، وهكذا في سائر الاستعمالات. إذن من الضلال والابتداع في اللغة وفي الشرع الزعم بأن الوجه بمعنى الذات، فهذا باطل وضلال قطعا. ويا لله العجب، كيف يكون ذلك كذلك؟ والله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك ماذا؟ ذو الجلال والإكرام. فلاحظ معي أن الله عز وجل أضاف الوجه إلى الذات ثم أضاف الوصف إلى الوجه، ولو كان الوجه هو الذات لقال ذي الجلال والإكرام، ليس كذلك؟ كما أنه لما أراد الذات قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن تميز أو اتضح الفرق عندنا بين الذات والوجه من هذه الآية. أضف إلى هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الحديث فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعلى زعمهم يكون هذا الحديث إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أعوذ بالله وأعوذ بالله، أليس كذلك؟ وهذا تكرار لا فائدة فيه يصان عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يقال أيضا إن هذا الزعم الذي زعمتموه يمكن أن يقال في كل صفة ثابتة في النصوص لله جل وعلا، ولا فرق في هذا بين هذه الصفة وغيرها. إذا قيل إن الوجه والنصوص فيه كتابا وسنة بالعشرات هو الذات، فيمكن أن يقال هذا في السمع في البصر في القدرة في القوة في العزة وفيما شئت. وإذا طردنا هذا كان ذلك إلحادا ظاهرا. ثم يقال لهؤلاء أيضا كل شيء فررتم منه في إثبات الوجه يلزمكم فيما أولتم إليه وهو الذات. فإن القول إنما فروا من إثبات الوجه لزعمهم أن إثباته لله يقتضي ماذا؟ التشبيه، فيكون الله عز وجل مثل خلقه، لأن الوجه في زعمهم إنما هو صفة ماذا؟ للمخلوق، فإثباتها للخالق يقتضي فيما زعموا التشبيه. فنقول وكذلك الذات، إثبات الذات لله جل وعلا يقتضي التشبيه على قاعدتكم. فإن قالوا كلا الذات لا تقتضي التشبيه، أما إثبات الوجه فيقتضي التشبيه لأننا لا نعقل وجها إلا ما هو مخلوق، قلنا وكذلك نحن لا نعقل ذاتا إلا وهي مخلوق. قالوا بل ذات الله عز وجل تليق به وذات المخلوق تليق به. فنقول وهذا عين كلامنا، وجه الله يليق به ووجه المخلوق يليق به، وكل جواب يجيبون به على إثبات هذه الصفة، صفة الوجه لله، هو جوابنا عليكم في قولكم إن الوجه بمعنى الذات ولا فرق بين هذا وذاك. إذن اتضح لنا أن إثبات أن تأويل صفة الوجه لله عز وجل بالذات تأويل باطل وتحريف للكلم عن موضعه، ويا لله العجب، الله عز وجل يتمدح في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم يمدح ربه جل وعلا بإثبات هذه الصفة العظيمة، صفة الوجه لله جل وعلا، وحقيقة الأمر أن الله عز وجل وأن نبيه صلى الله عليه وسلم يذكران النقص والعيب والتشبيه، بل ما يقتضي اعتقاده الكفر بالله عز وجل، وهذا أمر قد تكلمنا عنه سابقا، وقلنا إن القوم يقعون في مغالطة بل تلبيس على الدهماء حينما يقولون في هذه الصفات في الوجه وفي أمثاله من الصفات الثابتة إنها مجازات، الشأن فيها كالشأن في جدار يريد أن ينقض، وفي مثل جناح الذل، وفي أمثال ذلك. قلنا يا قوم سلمنا لكم بأن هذه مجازات، ولكن الفرق بين وواضح وشاسع بين ما ذكرتم وبين هذه الأمثلة، يعني ما ذكرتم في الصفات وهذه الأمثلة. لماذا؟ لأن الجدار لا يذم بنسبة الإرادة إليه، أليس كذلك؟ لكن نسبة الوجه لله جل وعلا في زعمكم لو أجريناها على ظاهرها ماذا؟ اقتضت الذم لله عز وجل. وإذا كان أحد الناس لا يمكن أن يمدحوا أنفسهم أو أن يمدحوا معظميهم، يريدون مدحهم فيذمونهم ويقولون نريد أن نصل من هذا الذم إلى المدح، عد هذا الكلام ماذا؟ خروجا عن العقل يا جماعة، أليس كذلك؟ فكيف بالله العظيم سبحانه وتعالى؟ لا يمكن البتة أن يثني الله عز وجل على نفسه باستعمال المجاز على قولهم، ظاهره ماذا؟ الذم، بل ظاهره الكفر، لأن إثبات الوجه عند القول وإثبات اليد وإثبات الأصابع وإثبات الأنامل وإثبات العين وإثبات القدم والساق وما إلى ذلك، اعتقاد هذه الظواهر عند القول ماذا؟ كفر. إذن الله عز وجل الذي لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى يمدح نفسه في كتابه بما ظاهره الكفر، ويكون بالتالي هذا الكتاب كتاب إضلال وليس كتاب هداية، لأن الله عز وجل أمر بتلاوة كتابه، وهذا الأمر يشمل العالم ويشمل الجاهل ويشمل الصغير ويشمل الكبير. إذن مقتضى كلامهم ولازم كلامهم أن الله عز وجل أنزل كتابا يضل الناس في أكثر ما فيه، لأن نصوص الصفات أكثر ما في كتاب الله. إذن أصبح هذا الكتاب كتابا مضلا لا كتابا هاديا، ليس نورا مبينا، ليس بشرى للمسلمين، بل هو إضلال وهم وغم على قلوبهم، تعالى الله عن ذلك وحاشى كتاب الله سبحانه من ذلك. إذن القوم ما استفادوا مما ذكروا شيئا، اللهم إلا انتهاك حرمة النصوص والتقول على الله عز وجل بغير علم، وأيضا تحريف الكلم عن مواضعه، والله المستعان. التأويل الثاني تأويلهم الوجه بماذا؟ بالثواب، وهذا أيضا تأويل باطل ساقط، بل هو أظهر في البطلان من الأول، فإن استعمال الوجه بمعنى الثواب لا يعلم البتة لا في شرع ولا في لغة ولا في عرف، وإنما القوم يخترعون ما شاءوا ويضيفون ذلك للغة بغير حجة وبغير بيان وبغير برهان، هذا أولا. ثم إنه يقال الثواب شيء مخلوق قطعا، فكيف يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم بالإجماع أن الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل بمخلوق شرك، ولذلك في البخاري لما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو قال أيسر. إذن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله جل وعلا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بثواب مخلوق قطعا. ثم يقال أيضا كيف يمكن حمل الثواب، حمل الوجه على الثواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاؤه وأنواره وعظمته، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل هذا يمكن أن يقول مسلم إنه وصف للثواب المخلوق؟ حاشا وكلا. إذن هذا التأويل وسابق من التأويلات الباطلة المخالفة لدلائل الكتاب والسنة، والمخالفة أيضا للغة، ناهيك عن مخالفة ذلك لسبيل المؤمنين ولإجماع السلف الصالح، ولا شك أن كل ما خالف ما أجمع عليه السلف الصالح فإنه باطل ومردود. اقرأ الآية الأولى. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. تلاحظ أن الشيخ رحمه الله أورد هاتين الآيتين في هذا الباب. الأولى: كل من عليها فان ويبقى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الشعبي رحمه الله قال: إذا قرأت هذه الآية فلا تسكت على فان، بل صلها بما بعدها. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من فقهه في كتاب الله، فإن الله عز وجل لا يمدح، والسياق سياق مدح، لا يمدح بكون من على الأرض يفنى، وإنما يمدح بكونه سبحانه وتعالى يبقى بعد فناء الأشياء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله عز وجل هو الذي يبقى، هو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. توكل على الحي الذي لا يموت. الله عز وجل الفناء عليه مستحيل سبحانه وتعالى، بقاء ذاتي. الآخر الذي ليس بعده شيء، كما أنه الأول الذي ليس قبله شيء. أما الآية الأخرى فقول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وأهل العلم يقولون إن هذه الآية لها دلالتان: دلالة لفظية ودلالة لزومية، وكلاهما حق. دلالة لفظية: بقاء وجه الله جل وعلا وعدم هلاكه وعدم فنائه، وهذا يستفاد منه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. والدلالة اللزومية هي إثبات بقاء الله سبحانه وتعالى وعدم هلاكه، وذلك أن وجه الله عز وجل إذا بقي ولم يهلك فذاته سبحانه باقية لا تهلك. ووجه ذلك أن الصفة قائمة بالموصوف، كما أن الموصوف قائم بصفاته. إذا بقيت الصفة ولم تهلك فإن الموصوف باق ولم يهلك قطعا. وأما تخصيص الوجه بالذكر فلشرفه وعظمته، وهذا مضطرد في النصوص. تجد في النصوص تعليق العمل بإرادة وجه الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأمثال هذا في النصوص كثير. وهذا أيضا من هذا الباب، له دلالتان لفظية ولزومية. ووجه ذلك أن العرب قد توارد في كلامها أنه إذا كان المراد بيان قصد المعظم جاء التنصيص على الوجه. إذا كان المراد قصد المعظم، بيان قصد المعظم، جاء التنصيص على الوجه لشرفه وجلاله. وهذا الأسلوب أبلغ وأوقع في النفوس، هذا أمر. وأمر آخر في مثل هذه النصوص التي فيها تعليق العمل لإرادة وجه الله وابتغاء وجه الله ونحو ذلك فيها ملحظ لطيف ودقيق، إنما يلتفت إليه وإنما يقصده الصالحون المتقون، ألا وهو أن المؤمنين إنما يعملون الصالحات وقصدهم وغايتهم رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء الله عز وجل هو هذا، هو أعظم النعيم الذي يحصل للمؤمنين في جنات الخلد، رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في حديث عمار عند النسائي وغيره في دعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فلذة النظر إلى الله عز وجل أعظم اللذات، ولا شيء يفوقها عند المسلم البتة، ولا شيء تتوق نفسه وتشتاق نفسه إليه أكثر من هذا الأمر العظيم. فهذا ملحظ دقيق بمثل هذه النصوص التي جاء فيها تعليق العمل بإرادة وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا مما يرد به على أولئك الذين أولوا نصوص الوجه بالثواب. فهل يمكن أن يقول مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لذة النظر إلى وجهك يعني النظر إلى ثوابك؟ هذا لا يمكن أن يقال به. أخيرا أنبه إلى قول الرديء، قول خبيث نقل عن بيان ابن سمعان: رأس من رؤوسي، وهو رأس من رؤوسي الممثلة، حيث زعم عليه من الله ما يستحق أن الله عز وجل يهلك إلا وجهه، تعالى الله عن قوله وعن قول الظالمين علوا كبيرا، أخذا فيما يزعم بظاهر الآية. وهذا من الضلال المبين ومن الكفر البين عياذا بالله عز وجل من ذلك، وهذا من الكلام الساقط الذي لا يستحق أن يفرد بالكلام. أختم بالتنبيه على أمر، وهو أنك تلاحظ أن الشيخ رحمه الله لم يورد آية هي من أشهر ما يريده أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، في موضوع إثبات الوجه لله عز وجل. ما هي؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. ولعلك قرأت مناظرة شيخ الإسلام للمبتدعة عن الواسطية، إنه قد حصل للشيخ الإسلام رحمه الله ما حصل من ابتلاء بعد كتابة هذه العقيدة، وحصلت مناظرة مشهورة استمرت لعدة جلسات ولقاءات. المقصود أن القوم لما ناظرهم الشيخ وأمهلهم 3 سنين أن يأتوا بقول عن السلف فيه مخالفة لما جاء في هذه النصوص، في الجلسة الثانية أو الثالثة أورد عليه كبيرهم قوله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، وأنه قد روي أو أنه قد جاء عن مجاهد رحمه الله وكذلك عن الشافعي أنهما حمل هذه الآية على القبلة، وجه الله يعني وجهة الله وهي القبلة. فذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، فإن الوجه فيها بمعنى الوجهة وليس الوجه الذي هو صفة لله جل وعلا، وبالتالي فليست هذه الآية من آيات الصفات، ولا يكون كلامهم واردا على ما قرر رحمه الله. لكن الشيخ رحمه الله عاد فقرر في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وهو متأخر عن هذا الكتاب، عن الواسطية وعن المناظرة فيها، عاد فقرر أن هذه الآية من آيات الصفات، وأنه لا داعي يدعو إلى تأويلها، بل الواجب إمرارها على ظاهرها كان ظاهرها من نصوص الصفات، إذ لم يأتي في القرآن قط أن القبلة تأتي بمعنى الوجه، أو أن الوجه يأتي عفوا بمعنى القبلة. وذكر في هذا الكتاب أيضا أن أكثر أهل الإثبات على جعل هذه الآية من آيات الصفة، ونصر هذا ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق نصرا مؤزرا، ولا شك أن هذا هو القول الحق والصواب. فالصواب أن قوله جل وعلا فتم وجه الله، أن هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وذلك لأمور: أولا أنه لا يعرف ولا يعهد في النصوص إطلاق الوجه على القبلة، وإنما اطرد في النصوص إضافة الوجه لله جل وعلا على أنه صفة للباري تبارك وتعالى. ولا شك أن حمل هذا الموضع على نظائره أولى من حمله على محمل غير معهود في النصوص. ثم ثانيا ثمة فرق شاسع ولا يعرف في اللغة، أن القبلة يقال لها وجه، أن القبلة يقال لها وجه، هذا غير معروف وغير معهود في اللغة. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن هذه الآية فيها فأينما تولوا فثم وجه الله، ومعلوم أن القبلة ليست في أي مكان يتفق للإنسان، يتفق حيث شاء أن يقف ويتوجه فهي قبلة، ليس بصحيح، بل لما أراد الله عز وجل ذكر القبلة ذكر مكانا معينا ومن أي مكان يجب على المصلي أن يتجه إليه. فولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث خرجت ماذا؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن ليس كل مكان، وليس أينما تولوا فثم وجه الله، ليست القبلة هكذا، إنما هو مكان ماذا؟ معين ومحدد يجب على المسلم أن يجتهد في التوجه إليه. قالوا إن هذه الآية متعلقة أو يراد بها الحال التي يجوز فيها للإنسان أن يتجه لغير القبلة، وهي في حال كون الإنسان متنفلا في السفر أو عند الاشتباه. والجواب عن هذا أن هذه حالة نادرة قليلة الوقوع، وحمل هذه الآية عليها فيها بعد وهو ليس بظاهر، والسياق لا يشعر بذلك، لا سيما واللفظ لفظ عام، فإن الله عز وجل قال فأينما وأين من ألفاظ العموم عند الأصوليين، إذن حمل الآية على هذا أو على هذه الحال النادرة فيه بعد وتكلف ظاهر. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن السياق لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى القبلة، إنما السياق في بيان عظمة الله عز وجل، وفي بيان إحاطته، في بيان تعظيمه جل وعلا. قال جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، ثم قال ماذا؟ أينما تولوا فثم وجه الله. ثم ختم السياق بماذا؟ إن الله واسع عليم. أين ذكر القبلة؟ بل حتى ما بعد ذلك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى آخره، وقالوا اتخذ الله ولدا. إذن السياق كله من أوله إلى آخره وما يتبعه أيضا ليس له علاقة بذكر القبلة، فالقول بأن هذه الآية متعلقة بالقبلة قول بعيد وغير صحيح. ولم يمانع شيخ الإسلام، وهذا ملحظ جيد ذكره رحمه الله، لا مانع من أن يقال إن المقصود هو التوجه إلى القبلة، وأن يستقبل المسلم ربه جل وعلا أيضا، لا تعارض بين هذا وهذا، فإنه كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره وأصله في الصحيحين: إذا قام المصلي يصلي فإنما يستقبل ربه. فالمسلم إذا اتجه إلى القبلة فهو يتجه إلى قبلة مخلوقة هي الكعبة، وهو أيضا يستقبل ماذا؟ ربه تبارك وتعالى، ولا تعارض بين هذا وهذا، فإن الله عز وجل عال على خلقه وفوق عرشه، ومع ذلك هو ماذا؟ محيط بخلقه سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يستقبل مخلوقا بوجهه مع كونه عاليا عليه كالشمس وكالقمر، فما يتعلق بالله عز وجل أعظم وأعظم، فإن الله عز وجل أعظم وأكبر وأعلى سبحانه وتعالى. إذن أردت التنبيه فقط على هذا الملحظ، لأنه قد ينتشر عند بعض طلبة العلم أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، والصحيح أنها من آيات الصفات، لكن تنبه إلى أن الخلاف الذي يقع بين أهل العلم في كون الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات ليس خلافا في إثبات الصفة. تنبه إلى هذه المسألة التي هي من الأهمية بمكان. يعني إذا اختلف العلماء في آية هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات كهذه الآية مثلا، فإن المجال ها هنا مجال للتصويب والتخطئة، هذا صواب وهذا خطأ. أما إثبات الصفة وعدم ذلك فهذا شأن آخر، هذا قول مبتدع وضلال ومخالفة لسبيل المؤمنين. فالذين قالوا إن الوجه ها هنا ليس وجه الله عز وجل وإنما هو القبلة، إنما قالوا هو كذلك في هذه الآية فقط، أما فيما عداها فهم لا شك، ومثل مجاهد رحمه الله ومثل الإمام الشافعي وأمثال هؤلاء هذين الإمامين الجليلين لا يمكن أن يقول بنفي ثبوت وجه الله تبارك وتعالى أو تحريفه كما يفعل أهل البدع. وقل مثل هذا في ما قد يقال كمثل يوم يكشف عن ساق وأمثال ذلك من النصوص، فقد يحصل التنازع في نص معين لكن ليس المضمون وليس المدلول متنازعا فيه، والله عز وجل أعلم. نعم. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وأورد في هذا الآيتين اللتين ورد فيهما إثبات اليد مثناةً مضافةً لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة، أن لله عز وجل يدين كريمتين تليقان به، ليست كأيدي المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء جل وعلا. هما يدان حقيقتان فيهما الخير والبركة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، كما قال آدم عليه السلام في الحديث الذي خرجه ابن أبي عاصم وغيره. مقصود أن النصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا كثير، بل قد قال ابن القيم رحمه الله كما في اختصر الصواعق إن ذكر اليدين أو إن ذكر صفة اليد لله جل وعلا في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين قد جاءت في أكثر من 100 موضع، وتصرفت تصريفا يستحيل معه أن تصرف هذه النصوص إلى غير اليد التي هي صفة حقيقية. ولاحظ يا رعاك الله أن النصوص التي جاءت في اليد قد جاءت على ثلاثة أنحاء. أولا، أن تكون اليد مفردة، بيدك الخير، تبارك الذي بيده الخير، وأمثالها كثير. وهذا الأسلوب معلوم وجهه في لغة العرب، والقرآن والسنة إنما جاءت بلسان عربي مبين، هذا كلام الله، وهذه سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي واضح. فاليد في مثل هذه النصوص لفظ مفرد مضاف، فيتناول جنس ما يدخل تحته، يتناول جنس ما يدخل تحته، وعامة ما جاء في القرآن من هذا الجنس ومن هذا الباب. مفرد يدل على الجنس، فيعم كل الأفراد التي تدخل تحت هذا المذكور، قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام وإن تعدوا نعمة الله، إلى غير ذلك مما جاء في هذه النصوص. إذن هذا الأسلوب لا يدل على أن يد الله عز وجل واحدة، بل يدل على تناول وعموم كل ما يدخل تحت هذا الجنس من أفراد، سواء كانت اليد واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أكثر، فهذا اللفظ لا يتعارض مع ذلك. ثانيا، جاءت اليد مضافة لله جل وعلا على صيغة الجمع، وهذا في قول الله جل وعلا: مما عملت أيدينا. ووجه هذا عند أهل العلم إما على حمل هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان، وهو مذهب لطائفة من أهل العلم، وإما على قاعدة، يعني حمل هذه الآية على قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي قاعدة متعلقة بكتاب الله عز وجل، وهي قاعدة لطيفة، هي أن السياق في القرآن إذا ابتدأ بلفظ الجمع ختم به، وإذا ابتدأ بلفظ الإفراد ختم به. فلاحظ مع السياق: أولم يروا أنا خلقنا لهم، الصيغة هنا جمع، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، عملت أيدينا، فالابتداء كان بصيغة الجمع والختام أيضا كان بصيغة الجمع. ومن المعروف أن المعظم يذكر نفسه بصيغة الجمع، وهذا كثير في النصوص، الله عز وجل يخبر عن نفسه بصيغة الجمع: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إنا نحن نزلنا الذكر، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة واضحة لا تخفى. أو وهو الأمر الثالث، أن هذا الجمع راجع إلى قاعدة لغوية معروفة عند أهل اللغة، وهي تحتاج إلى مقدمة وتمهيد، وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع على الأفصح إذا أمن اللبس، هذا الشرط أن يؤمن اللبس. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع على الأفصح، وجاز إفراده وجاز تثنيته، لكن الأفصح في اللغة أن ماذا؟ يجمع. من ذلك قول الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لاحظ أن قلوب جمع، أضيفت إلى ماذا هذه الكلمة؟ إلى ضمير تثنية، مع أن لعائشة وحفصة ماذا رضي الله عنهما؟ مع أن لهما قلبين، كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل المقصود قطع ثلاثة أو أربعة أيدي؟ إنما هما ماذا؟ يدان. كذلك ما حملت شحومهما، البقر والغنم، البقرة والماعز. كذلك بواري لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، ذكر وأنثى، أو آدم وحواء. إذن أمثال هذا في النصوص كثير. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع على الأفصح، فإذا كان هذا في المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية، فإذا أضيف إلى ضمير جمع جمع من باب أولى. المثنى إذا كان مضافا إلى ضمير تثنية جمع، فلأن يجمع إذا أضيف إلى ضمير جمع من باب أولى. إذن الله عز وجل عظم نفسه وأخبر عن نفسه بصيغة الجمع، وهي نا، عملت إيش؟ أيدينا، فهو أضاف إلى ضمير ماذا؟ أضاف الأيدي إلى ضمير جمع، وهذا من باب التعظيم، وهو أهل للتعظيم سبحانه وتعالى. فالأيدي، فاليدان هنا ماذا؟ جمعتا، فاليدان هنا جمعتا. إذن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو إلى ضمير يدل على صيغة جمع فإنه ماذا؟ إن هذا المثنى ماذا؟ يجمع على الأفصح. وها هنا قد أمن اللبس، لأنه بالإجماع فإن الله عز وجل له ماذا؟ يدان، فإن له سبحانه وتعالى يدان. وقل مثل هذا في صفة العين، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله عز وجل. الضرب الثالث هو أن جاءت صفة اليد مثناتا وجاء فيهما هاتان الآيتان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. والمثنى نص فيما دل عليه من المعنى وهو اثنين، لأن المثنى من ألفاظ الأعداد أو من أسماء الأعداد، وهي نص في معناها لا تحتمل غير ما دلت عليه من المعنى. إذن الخلاصة أن الإفراد دل على جنس الصفة، والجمع دل على المثنى. اللغويون يقولون الجمع أخ المثنى ولذلك ينوب عنه. إذن الجمع دال على التثنية، والتثنية نص في ماذا؟ في أن لله عز وجل يدين، في أن لله عز وجل يدين. إذن الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله تبارك وتعالى يدين. أما المخالفون للحق في هذا الباب فهم الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة وعامتهم، فإنهم أولوا هذه الصفة باليد بالقدرة أو بالنعمة، أولوا صفة اليد بالقدرة أو بالنعمة، يعني تارة إذا جاءت هذه الصفة في نص يقولون إنها بمعنى ماذا؟ القدرة، وتارة يقولون إنها بمعنى النعمة. وهذا لا شك أنه تأويل باطل وتحريف للكلم عن مواضعه. تنبه إلى أن أهل السنة والجماعة لا ينازعون في أن اليد قد تطلق ويراد هذا المعنى، قد تطلق اليد ويراد هذا المعنى. من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية حينما قال عروة ابن مسعود لأبي بكر رضي الله عنه: لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك. يريد ماذا؟ النعمة. كذلك في مجاري كلام، في مجاري كلام العرب يكثر يقال: أنا تحت يد فلان، أو فلان تحت يد فلان، يعني في تحت قدرته وقوته وتسلطه، يقال هذا له علي يد وأمثال ذلك. ولكن الإشكال هو أن هؤلاء المتكلمين لما وجدوا هذا الاستعمال في بعض المواضع فرحوا به فعمموه في كل موضع، وهذا خلل منهجي كبير وقعوا فيه، بل هو اتباع للهوى في الحقيقة. يعني إذا صح استعمال لفظ في سياق لا يلزم منه ماذا؟ أن يدل على هذا المعنى في كل سياق، وإلا فإننا نلزمه. إذن في قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن يلزمكم أن تقولوا اقطعوا ماذا؟ قدرتهما أو نعمتهما، لأنه قد صح عن العرب استعمال اليد في ماذا؟ القدرة أو النعمة. فهل يقولون بهذا؟ سيقولون لا قطعا. لماذا؟ قالوا لأن السياق ماذا؟ يأبى ذلك. السياق يأبى هذا، لا يمكن أن يحتمل السياق هذا المعنى. قلنا: يا لله العجب، السياق في قول الله جل وعلا: لما خلقت بيدي، أدل على ثبوت اليد الحقيقية من قوله ماذا؟ فاقطعوا أيديهما. والواقع أنكم أهل هوى، إنما تعبثون في النصوص وتحملونها على ما شئتم، وتخبطون فيها أو فيها خط عشواء. إذن قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يمكن بحال، مع هذا السياق ومع هذا النظم، أن يكون المراد ماذا؟ بقدرتي أو بنعمتي. لماذا؟ أولاً لأنه لا يعرف في اللغة أن اليد إذا عديت بالباء وذكر الفعل أن يكون المراد ماذا؟ أن يكون المراد القدرة أو النعمة، بل المراد قطعاً هو ماذا؟ هو اليد الحقيقية. أخذت بيدي، كتبت بيدي، ناولت بيدي، لا أحد يفهم ممن يعرف لغة العرب إلا ماذا؟ إلا أنك فعلت هذا الشيء بماذا؟ بيدك الحقيقية. فكيف مع هذا جاءت التثنية؟ فالتثنية تزيد الأمر وضوحا، لما خلقت بيدي وليس لله عز وجل قدرتان. لا يمكن أن يقول إنسان إن لله عز وجل قدرتين، لما خلقت بقدرتي باطل، بل قدرة الله عز وجل قدرة واحدة عامة شاملة، وأن القوة لله جميعا. ما قال وأن القوتين، أليس كذلك؟ وأوضح من ذلك وأوضح ما يتعلق بالنعمة، لما خلقت بيدي يعني بنعمتي. هل يمكن أن يقال هل لله نعمتان؟ حاشا وكلا، بل النعمة جاءت في النصوص مفردة، لأنها مفرد أضيف فيعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أو جاءت بالجمع. إذن النعم نعم الله سبحانه وتعالى، ليست نعمة، ليست نعمتين، حتى يقال إن قوله جل وعلا لما خلقت بيدي أي بنعمتي. ثم يقال أيضا أي ميزة